بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فنحن اليوم مع المسألة السابعة أولا مع الدرس الحادي عشر ومع المسألة السابعة من مسائل النوع الثالث. النوع الثالث رأينا منه ما رأينا، فكانت الدفعة الأولى من المسائل تتعلق بما لا يطاق وما يلتبس به وما يتعلق به، ثم دخلنا في الموضوع الثاني والقضية الثانية في هذا النوع وهي المشقة. فالنوع الثالث كله حول التكليف بما لا يطاق والتكليف بالمشاق أو التكليف وعلاقته بالمشاق. إذن رأينا في الحصة الماضية أنواع المشاق وقصد الشارع فيها، ونتمم هذا الموضوع وسيستمر معنا هذا الموضوع إلى نهاية هذا النوع، وربما ننهيه في المرة المقبلة إن شاء الله في الحصة المقبلة. هذه المسألة من أطول المسائل عند الشاطبي، والحقيقة لو جعلها أربعة مسائل أو خمسة مسائل لكان الأمر منسجما مع نهجه. إذن مسألة طويلة بفصولها، هي المسألة السابعة وفصولها أي فرع عليها خمسة فصول. فصول هي بمثابة مباحث بتعبيرنا اليوم، وإن كان هذه المباحث عادة عند الشاطبي هي عبارة عن أصول أيضا تفرع على المسألة. أصول لأن كل فصل أيضا قضية وقاعدة وأصل من أصول التشريع الإسلامي. هذه المسألة إذن في عمومها تتعلق بالنوع الثالث من أنواع المشاق التي رأيناها، استعمالات المشاق. رأينا أن استعمالات المشاق تستعمل المشقة فيدخل فيها ما يطاق وما لا يطاق، ويعبر بها عما لا يطاق باعتبار ما فيه من مشقة فيما لو حاول أحد القيام به، مشقة دون جدوى بطبيعة الحال. والنوع الثاني المشاق غير المعهودة غير الاعتيادية، وصنفها صنفين. والآن مع النوع الثالث وهو المشاق المعهودة أو المشاق الاعتيادية وما يترتب عليها. إذن قال في مطلعها كما تجدون في رأس المسألة السابعة، قال الشارع قاصد لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة مشقة. إذا هذه النقطة الأولى أن الشارع نعم يقصد إلى تكاليف وهو يعلم أنها تترتب عليها مشاق أو مشقة ما، حتى التعبير يعني للتقليل من الموضوع. وقال يلزم، وهذا تنبيه على النقطة الثانية التي سيأتي إليها، وهي أنه هذه المشقة حين يقصد الشارع التكليف بما يلزم عنه مشقة هذا أمر عرضي، ما يلزم من مشقة إذن فهو يترتب عن طبيعة الأعمال وطبيعة الحياة. إذن هذه المشقة التي تكون في كثير من التكاليف الشرعية أو تلزم عن كثير من التكاليف الشرعية وتترتب عن أداء التكاليف الشرعية ليس مقصودة للشارع. الأمر ذكرناه وأشار إليه فيما مضى، ولكن اليوم أيضا يعود إليه، ويعود إليه بالخصوص لعرض الرأي المخالف ومناقشته. كعادته الرأي المخالف أحيانا أو في كثير من الأحيان الشاطبي لا يصرح، ما إن كان هذا الرأي لمعينين من العلماء والفقهاء، أم هو يقلب المسألة على وجوهها ويعرض الوجهين أو الوجوه المتعددة للمسألة الواحدة. فكذلك هنا، فلذلك يأتي به فإن قيل أو قد يقال. إذن فإن قيل طبعا هو في الصلاة في الاعتراض ورده أكثر من أصل المسألة، لأن أصل المسألة سبق أن قرره. فإن قيل ما تقدم لا يدل على عدم قصد الشارع المشقة في التكليف لأوجه، إذن هناك وجوه قد توحي لبعض الناس أن المشقة مقصودة ومطلوبة لذاتها. أول ذلك أن التكليف الشرعي نفسه بهذه التسمية يوحي أن التكاليف كلفة، وأن التكليف مشقة، فالكلفة والمشقة واردان في اسم التكاليف من أصلها. إذن هناك تكليف، أي هناك تحميل ما فيه كلفة وتحميل ما فيه مشقة، فكأن من فلسفة التكليف ومن مضمون التكليف ومن ماهية التكليف أن تكون فيه كلفة ومشقة. هذا الاعتراض أو دليلهم الأول على أن المشقة مقصودة في التكليف. والثاني وهو ربما أقوى، الشارع يعرف أن هذه التكاليف فيها مشاق ومع ذلك يكلف بها، وقد قرر الشاطبي نفسه كأنه يأتي بمن قد يحتج عليه بكلامه. الشاطبي قرر في موضع آخر في كتاب الأحكام أن واضع الأسباب قاصد إلى المسببات، جعل مهمة جدا عنده ومن مميزاته ومتفرداته. قال الشارع حين يضع تكليفا وهذا التكليف سبب لنتيجة معينة، واضع الأسباب ويقصد به نفسه يقنى الله تعالى، الشارع قاصد إلى مسبباتها، عبر عنها بعبارات عديدة هذا مضمونها. واضع الأسباب أي الذي يضع شيئا سببا لشيء وهو يعلم، فهو قاصد إلى المسببات. إذن من يؤسس المدارس مثلا قاصد، قد لا يصرح، من يفتح المستشفيات، من يفعل كذا، إذن كل شيء يفعله فاعل ويضعه وهو يعرف أنه سبب لنتائج معينة فهو قاصد لتلك النتائج. إذن من حث على الزواج يعرف ماذا سينجم عن الزواج من تداعيات، من أحكام، من أبعاد إلى آخره، ومن ينهى عن الزنا يعرف ما يقصد، وهكذا. فقد قال بناء، فإذن يلزم بناء على هذا الذي قرره في موضعه في كتاب الأحكام، قال فإذا يلزم أن يكون الشارع طالبا للمشقة بناء على أن القاصد إلى السبب عالما بما يتسبب عنه قاصد للمسبب. هي هذه أعادها، وقد مر تقرير هذه المسألة في كتاب الأحكام، فاقتضى أن الشارع قاصد للمشقة هنا. دليلهم الثالث أن المشقة في الجملة عليها ثواب، ولا يمكن أن يكون عليها ثواب وهي غير مقصودة للشارع، هذا قولهم. إذن دلت النصوص على أن الله تعالى يثيب على تحمل المشقة واقتحامها والتلبس بها، من ذلك قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخره. فإذا كانت المشقات من حيث هي مشقات مثابا عليها زيادة على معتاد التكليف دل على أنها مقصودة له، وإلا فلو لم يقصدها لم يقع عليها ثواب. الجواب على هذه الاعتراضات هو جواب حقيقة واحد، هو أن كل هذا لا يدل على قصد المشقة في ذاتها. نعم الثواب على المشقة لا يدل على قصد المشقة، كونه عالما لا يقتضي إلى آخره، لكن كما قلت أن هذا الثاني هو الأقوى. لكن جوابه هو أنه نعم هذا الاستدلال كان يستقيم لولا أن هناك نصوصا قطعية في أن الشرع لا يريد المشقة ولا العانة ولا الحرج ولا العسر. فإذا هناك نصوص تنفي نفيا قاطعا وليس ظنيا، تنفي نفيا قاطعا عن الشرع وعن صاحب الشرع المشقة والإعناة والعسر والحرج. لكن لا يمكن التفريق بأنه لا يقصد الشارع المشقة الخارجة عن المعتاد أو المشقة التي لا تطاق ولا تحتمل، لكنه يقصد المشقة المعتادة مثلا. ولا بعيد؟ لا، هو النصوص عامة على كل حال، النصوص عامة، هذا تخصيص ممكن في إطار استجابة. أو المشقة التي تصنع إنسانا يعني ينتصر على إرادته. شوف، هو الجواب عندك، هو سيقول لك إذا نريد أن نصنع رجلا. لا، هو يبحث الآن المشقة في ذاتها، هل هناك تعبد بالمشقة؟ هذا هو بتعبير آخر، هل الشرع تعبدنا بالمشقة؟ لا. إذا يصنع رجلا خشوشينو كذا، هذه كلها لها أهداف من وراء التحمل تلك المشقة، تدريب، إعداد، أن لا يكون الإنسان مع هواه وملذاته، أن يكون هذه كلها. هو إذن في النهاية ليست المشقة هي بيت القصيد، هذا هو ما يقصده. فإذا الثاني ينفيه بما ورد من نصوص تنفي، لأن الشرع إذا وضع السبب قاصدا للمسبب، إذا وضع السبب وهو عالم بالمسبب يكون قاصدا للمسبب ما لم يأتي نفي منه. مثلا الله تعالى وضع الجهاد وهو يعلم أن الجهاد سفك للدماء، لكنه أعلن في غير ما آية مقاصد هذا الجهاد وأنها ليست هي سفك الدماء، وأعلن في نصوص كثيرة تحريمه لسفك الدماء إلا بالحق، وأنه حفظ النفوس من أعظم مقاصد الشرع. فإذا قصد ما في الجهاد من سفك للدماء وهدر للأموال ليس مقصودا للشارع، ولو أنه حاصل والشارع يعلمه حين يكلفنا بالجهاد، يمكن أن نمثل كذلك بالعقوبات. العقوبات أحيانا فيها إزهاق أرواح، وفيها بتر أعضاء، وفيها تعزير، وفيها جلد، وفيها غرامات، وفيها، ولكن مع ذلك كما سيأتي في آخر هذا مقصودها، مصالحها، مقاصد، جوابر وزواجر كما قلنا. فهذا هو أقوى ما قيل وهذا جوابه. إذن بقية النصوص كلها تدل على أن الله تعالى يثيب على المشقة، صحيح، ولكنه يثيب عليها لما وراءها، لما في تحملها من عناء يفضي إلى تحقيق مصالح لا تتحقق إلا بذلك. إذن هذا جوابه دون أن نطيل في قراءته. فإذا فقط عنوان الجوابين، أحدهما أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقة، والثاني أن الاحتمالات يعني في كل هذه النصوص والأحوال التي عرضت، والثاني أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة وخير للمكلف عاجلا وآجلا، وهذا هو الذي يذهب إليه ويعززه بنفي إرادة المشقة ونفي إرادة الإعنات في نصوص كثيرة بالغة مبلغ القطع. إذن هذه هي المسألة الأم. الفصول المترتبة عنها، وهي أيضا تتضمن قضايا كثيرة وكثيفة، وكل واحدة منها تستحق أن نناقشها وأن نحللها في جلسة كاملة. الفصل الأول قال: قصد المكلف أو مضمونه قصد المكلف المشقة لعظم أجرها باطل، وإنما له أن يقصد العمل الذي يعظم أو تعظم مشقته فيعظم أجره. إذن هو هذا الآن مع المكلف، ما يقصده، ما يصح للمكلف أن يقصده من المشاق وما لا يصح، وهي مبنية بالضبط، مفصلة ومبنية على ما سبق. الشارع يقصد التكليف بما فيه مشقة لكنه لا يقصد المشقة، فكذلك المكلف له أن يقصد العمل الذي فيه مشقة، ويقصد العمل العظيم المشقة، له أن يقصده لكنه لا ينبغي أن يقصد المشقة، فإن قصد المشقة فهذا قصد باطل. وقد يصل حسب ما يأتي في التفاصيل إلى أن يكون صاحبه آثما، لكن في جميع الحالات باطل لا أجر فيه. إذن قصد المكلف المشقة لعظم أجرها باطل، وإنما له أن يقصد العمل الذي تعظم مشقته فيعظم أجره. فرق دقيق بينهما. قال الفصل، هذا فصل، ويترتب على هذا فصل آخر، وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها، وله بالمقابل له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل. إذن مرة أخرى يرسخ أنه في الشرع لا تقصد المشقة ولا تطلب المشقة، وإنما يطلب العمل إذا كان ولو كانت فيه مشقة عظيمة، فالمقصود هو العمل وما وراءه من فضل ومصلحة، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل. أما الثاني فلأنه شأن التكليف في العمل كله، لأنه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر، وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به، وما جاء على موافقة الشارع هو المطلوب. وأما الأول وهو قصد المشقة فإن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات كما يذكر في موضعه إن شاء الله، فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع. فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فإذا كان قصد أو قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع، من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة باطل. فإن قيل أيضا يريد الرأي المخالف بتفصيل ويرد عليه بتفصيل، فإن قيل هذا مخالف لما في الصحيح من حديث جابر قال، أورد هنا مجموعة أحاديث قد يستفاد منها أن الصحابة والسلف الصالح والإقرار النبوي لذلك كانوا يطلبون الأعمال الشاقة. إذن منها هؤلاء الصحابة بنو سلمة كانوا على مسافة من المسجد النبوي، ففكروا في أن يقتربوا من المسجد النبوي وأن يبيعوا دورهم البعيدة ويبنوا أو يشتروا مساكن لهم قريبة من المسجد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المعروف، فسألهم عن ذلك قالوا نعم، قال بني سلمة دياركم، أي الزموا دياركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وفي رواية فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا، بعد النهي النبوي قالوا ما يسرنا أننا كنا اقتربنا من المسجد النبوي بعد أن أمرنا بالبقاء فيه وتحمل مشقة البعد والسير والمجيء والرجوع في الصلوات الخمس. كذلك أورد مثالا آخر وهو في رقائق بن المبارك عن أبي موسى الأشعري أنه كان في سفينة في البحر مرفوع شعارها، فإذا رجل يقول يا أهل السفينة قفوا 7 مرات يستوقفهم ليحدثهم بهذا الحديث أو ليقول لهم ما يلي، فقلنا ألا ترى على أي حال نحن، يعني كيف نتوقف، ثم قال في السابعة لقضاء قضاه الله على نفسه أنه من عطش لله نفسه في يوم حار من أيام الدنيا شديد الحر كان حقا على الله أن يرويه أو يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى، وهذا هو الشاهد لأن الآن هذا صحابي أما القائل مجهول يعني لم يسمى، فكان أبو موسى وهو من كبار الصحابة يتتبع اليوم المعمعاني الشديد الحر فيصومه. أنا لما وصلت لهذه كلمة المعمعاني تذكرت الشاطبي المقال العرب لا تبالي إذا فهم المعنى بمعنى اللفظ. صحيح. مهما المعمعاني لكن المعنى مفهوم تماما. فيصومه. إذن هذا بالنسبة للرأي المخالف معناه أن هذا الصحابي يتحرى اليوم الحار الأشد حرا فيصومه دون غيره مما هو أو على الأقل يكون أقل تحريا لما هو دونه، إلى أن ورد في هذا الرأي. وفي الشريعة من هذا ما يدل على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه في العبادة وسائر التكاليف صحيح مثاب عليه. وطبعا هو لا أدري كيف لم يرد حديثا، الحديث صحيح، حديث عائشة الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجرك على قدر نصابك، أجرك على قدر نصابك. وقد اتخذ الفقهاء هذا الحديث قاعدة فقالوا الأجر على قدر النصب. لم يرد هذا، لا أدري، لم يرد هذا الحديث. الحديث صحيح وواضح وفصل. أجرك على قدر نصابك. أجرك تعب، تعب النصب. إيه النصب هو التعب والجهد والمشقة. فالجواب، جوابه أن هذه الأخبار آحاد في قضية واحدة، ويقصد جملة أحاديث وردت في الاقتراب من المسجد، لأن هناك صحابي آخر أيضا كان بعيدا وكان يأتي في الحر، فقيل له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، فقال أم والله ما أحب، أو أما ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله. قال فحملت به، الراوي أبي بن كعب، قال فحملت به يعني أمسكه وأخذ به إلى الرسول، فحملت به حتى أتيت نبي الله فأخبرته، قال فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو له في أثره الأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. بإمكانه أن يتخذ دابة يأتي عليها ومع ذلك تمسك، وقال لا أحب، ما أتمنى أن يكون بيتي ملاصقا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أزعجت صحابي أبي بن كعب فأمسك به وأخذه إلى رسول الله ليقول انظر ماذا يقول هذا الرجل. فالنبي قال له إن لك ما احتسبت من هذه المشقة. إذن جواب الشاطبي على هذه الأحاديث والآثار، أولا إن هذه أخبار آحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي، يعني يقصد أن هذه حالات محدودة وفي قضية واحدة هي الذهاب والرجوع إلى المسجد وما فيه من مشقة، وأن البعد أفضل من القرب. إذن هي حالات وروايات معدودة في قضية واحدة لا تشكل قضية كلية، بينما نحن نناقش قضية ثابتة ثبوتا كليا بنصوص قطعية، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. هذا بتعبير آخر نحن الآن أمام قضية تحتمل أن تصرفها بأكثر من دليل، يعني تقول هذا ضعيف وهذا صحيح ولكن لا يدل على كذا ومعناه كذا، فلا تقف هذه الوقائع المحدودة في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي، لا تقف في وجه المسألة القطعية التي نحن فيها. ولذلك قال والظنيات لا تعارض القطعيات، فإنما نحن فيه من قبيل القطعيات لا يمكن إبطاله بهذه الحكايات. وثانيا وهذا هو أيضا رده على هذه الظنيات، لو فيما لو صحت وسلمت، إن هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد نفس المشقة. فالحديث الأول وهو صحها حديث بني سلمة جاء في البخاري ما يفسره، فإنه زاد فيه وكره أن تعر المدينة قبل ذلك لئلا تخلو ناحيتهم من حراستها، إذن تدفق الناس واكتظاظهم حول المسجد النبوي يترك المدينة. لما ذكر الحديث جاتني هذا المقصد. صح. صحيح. ربما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد شيئا آخر. نعم. فيريد يعني هذا خاصة المرتفعات المحيطة بالمدينة يريد أن يبقى فيها السكان. ولهم أزرع على ذلك، يحرصون المدينة، يشكلون خط دفاعي أول إلى آخره. ولنا أن نفكر حتى في مقاصد أخرى، يعني توزيع السكان وعدم الآن من آفات المدن هو الاكتظاظ في نقط معينة. إذا لم يكن يقصدوا أنه يشق عليهم ليأخذوا الأجر على المشقة، لا، ليس هذا. وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان أولا نازلا بالعقيق ثم نزل إلى المدينة، وقيل له عند نزوله العقيق: لما تنزل العقيق؟ فإنه يشق بعده إلى المسجد. فقال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويأتيه إلى آخره. فإذا هو بقي فيه لمحبة النبي لا لأجل المشقة. هذا الفصل. إذن في جميع الحالات ينتهي بنا إلى أن الشريعة لا تقصد المشقة في ذاتها، وإنما وراء ذلك، وراء المجازات على المشاق وعلى بعض المشاق، له مقاصد وله حكم. نقول دكتور في هذه النصوص التي ورد أن يكون القصد ليس المشقة ولكن الأجر من هذا. لا، هو لا الشاطبي يرد هذا. الأجر ليس لأجل، نعم، الأجر ليس يعني الشرع، حتى حديث عائشة أنا قلت لم يريده، وللأسف يستدلون به كثير من الفقهاء. نعم، قدرك على أجر، بمعنى أن هناك أعمالا فيها صعوبات إضافية الشرع يعطي عليها مكافآت إضافية. نعم. فقط. وإلا لو كان المقصود المشقة ممكن أن نجلس في بيوتنا ونقوم بأعمال شاقة وننتظر الأجر. أنا هنا في مناقشة موضوع المشقة على النحو الذي نحن فيها تذكر أسطورة سيزيف، ما تعرفونها، أسطورة سيزيف، التراث اليوناني، سيزيف مكتوب فيها حتى مسرحيات. أسطورة سيزيف هي أن سيزيف هذا الشخص حكمت عليه الآلهة بأن يحمل صخرة من سفح الجبل إلى أعلاه، وكان كلما اقترب من أعلى الجبل سقطت منه الصخرة، وهو مأمور أن يحملها، وهكذا إلى آخره. بمعنى الآلهة تعذب سيزيف وتستمتع بعذابه لا أقل ولا أكثر. لا يعني التعذيب مطلوب لذاته والمشقة مطلوبة لذاتها، وهكذا دواليك. لأن هذه الأسطورة هي تنبئ عن فهم كثير من الناس إلى الآن للحياة. يقول لك الله خلقنا ليعذبنا وذهب إلى شأنه، ونحن وهكذا نحن نعذب في هذه الحياة. وبعضهم من المؤمنين بالله حقيقة يقولون يعذبنا ولكن في النهاية سيكافئنا على هذا العذاب. لا، هذا غلط كبير جدا. هذا هو اللي الشاطبي يكافح الكفاح الطويل لينفيه. ليس للشارع أدنى غرض في أن تحصل المشقة فيجازي على المشقة لأنها مشقة. ولذلك ما عرفش مرت بنا ولا العبارة اللي ذكرتها في المرة الماضية، وهي إن الله تعالى لم يجعل تأديب النفوس. نعم، هي وقفت عليها في هذه المسألة موجود. لكن دكتور أنت قلت بأنه يتيب الله سبحانه وتعالى يعني على هذه الأعمال التي فيها نوع من المشقة. هل الثواب يكون على حسب المشقة؟ كلما كانت المشقة أكثر كلما كان الثواب أكثر. وهذا صحيح، لكن فقط ليست المشقة وحدها التي يضاعف لأجلها الثواب. فالثواب يضاعف لأشياء عديدة ويزاد لأشياء عديدة: الإخلاص، الإتقان، يعني موافقة ما رسمه الشرع، كل هذه أمور يزيد لأجلها الأجر. لكن هي في النهاية الغرض منها هو تحصيل العمل بأكمل الوجوه. فكذلك المشقة، لو كانت المشقة وحدها هي التي يزاد لأجلها الأجر، ربما هذا يكون أقرب إلى إثبات هذه الدعوة. لكن الأجر العمل الواحد يؤديه الشخص نفسه عدة مرات، فيكون له هنا أجر وهنا أجر أكثر وهنا أقل وهنا لا أجر، والعمل نفسه يؤديه عدد من الأشخاص فيكون لهذا أجر وهذا أجر وهذا أجر. صلي أحدكم ولا تكتب له من صلاته إلا عشرها ثمنها تسعها إلى آخره. ذلك بعض الأعمال يعني يكون محلها لسان ويكون أجرها أكبر من بعض الأعمال التي يكون يعني محلها مثلا فيه جهد ومشقة وكذا، فممكن ندخل الاستدلال على هذا الأمر. أحيانا ما تكون هناك مشقة مثلا كلمتان صحيح هذا يدل على أن المشقة ليست هي المعيار الوحيد. لكن الشرع إذا طلب أعمالا وهذه الأعمال غالبا أو دائما أو مرارا لا تتم إلا بمشقة كبيرة، يعطي مكافأة إضافية مثل على ذلك. قلنا لا، هذه أمثلة لأشياء طبيعتها وغالب أمرها. لا يمكن أحيانا نفس الإنسان يذهب من بيته إلى المسجد سواء بسيارته أو بكذا، في مرة من المرات حصلت له مشقة إضافية حتى ما وصل إلا بشق الأنفس وما عاد من المسجد إلا بشق الأنفس. هي نفس المسافة ونفس الصلاة، لكن إذا اعترضته مشقة وأصر على أنه يصل إلى مبتغاه ويتحمل هذه المشقة، اعترضه شيء طريق مقطوع عصابة كذا دخل في إشكالات غير معهود، فله أجره على ذلك كله. هذا هو ذلك قضية قراءة القرآن الذي يتعطيه. أي نعم، ذكرنا أجر القراءة وأجر الله. أي نعم، كل هذا سنقف على هذا، لأن القول المشقة ليست مقصودة للشرع، لكن ثواب على حسب المشقة مثلا. احنا سنصل إليها، لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه ولا لنيل ما عنده. احنا سنصل إليها. إذن هذا على كل حال في جميع الحالات، رغم جميع ما قد يبدو من أحاديث وآثار وأفعال بعض الصحابة، فذلك كله محمول على الأهمية التي للعمل والمصلحة التي فيه والمفسدة التي يدفعها، وليس الأجر ولا التعظيم ولا الحرص من السلف على العمل لأجل المشقة ذاتها، فليس هناك تعبد بطلب المشقة والسعي إليها. إذن يعني الخلاف الذي كان نخرج بها بأن هذه المشقة ليست مقصودة للشارع، لكن يثيب عليها إذا وقعت طبعا يثيب عليها. نعم هذا المعظم، هذا من مقتضيات العقل. هنا فصل آخر، وهو المشقة الناجمة عن الأفعال المشروعة، لأن الناجمة عن أفعال غير مشروعة هذا شيء آخر سيعود إليه. المشقة الناجمة، هذه المشقة التي ليست مقصودة للشارع ولا يصح للمكلف أن يقصدها، تنجم عنها أيضا مناقشات أخرى ومسائل أخرى. فالمشقة الناجمة عن أفعال مشروعة، أولا إن كانت راجعة لاختيار المكلف فهو منهي عنها، إن هناك مشاق المكلف هو الذي يجلبها، ليس من لوازم العمل وليس من طبيعته، بمعنى أن العمل له صياغ له طرق لأدائه ليس فيه مشقة، فيأتي المكلف الذي يظن ما نحن بصدد إبطاله، يظن أن للمشقة مزايا فيطلبه بمشقة ويفرض على نفسه مشقة إضافية، هذا إن كان باختيار المكلف، إن كانت المشقة باختيار المكلف وليس بطلب من الشرع ولا يقتضيها الشرع فهو منهي عنها. هذا إذن مطابق لكونها غير مقصودة للشارع ولا يجوز له أن يقصدها هو كمكلف، فهي منهي عنها. والمثال هنا النفر الثلاثة الذين، المثال والدليل في نفس الوقت، النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، إلى أن قال أحدهم أنا أقوم الليل فلا أرقد أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر فلا أفطر أبدا، وقال الثالث وأنا أتزوج النساء أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فهؤلاء نهاهم كما هو معروف في الحديث، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قصدوا أعمالا بطريقة شاقة يعني بكمية شاقة، وهم الذين اختاروا هذه المشاق. فإذا المشاق إذا كانت من اختيار المكلف وقصده، من اختياره وقصده، فالمكلف منهي عنها. وأورد في ذلك أمثلة نذكر نرى بعضها. نعم. هل في الحرص على القيام ببعض التكاليف دون أن يكون فيها مشقة، هل هذا له وجه؟ نعم. يعني الحرص، التكاليف أحيانا تختلف من حسب مشقتها بحسب الزمان والمكان. فإذا كان المكلف يحرص على أن يقوم بهذا النوع من التكليف يعني بدون مشقة أو بمشقة يعني أخف، والعمل نفسه لا يتغير. نعم لا يتغير. هل هذا له وجه؟ هل يجوز؟ لا قريبا هو هذا. نعم. إذا بمعنى أصبحت هناك مشقة غير متحتمة شرعا. نعم. هناك مثلا الآن لنقل مثلا هناك من يختار أن يذهب من قطر على ناقته أو على قدميه وليحج أو ليعتمر، وليس له من غرض إلا أن نعم أي نعم الآن متيسر له أن هناك طرق على كل حال، الطائرة والسيارة وكذا وكذا، ولكن اختار هو الأشق ظن منه أن هناك زيادة أجر. فطبعا هذا لا، بالعكس قد يكون آثما حسب الكلام الذي نحن فيه. نعم لو كان في طريقه سيزور وسيرى أشخاصا وإلى آخره لأهداف أخرى وليس بمعنى تحري المشقة لذاتها، هذا باطل ومنهي عنه. مثلا إذا حصل العكس، إذا كان المكلف يحرص على أن يقوم بعمل معين يحرص يعني أي بدون أن تكون فيه مشقة أو مشقة وبدون نقص في العمل، بدون نقص في العمل مثلا الصيام التطوع لا الصيام في التطوع، بعض الناس لا يكثرون من الصيام إلا في الأيام التي يكون فيها فترة اليوم النهار قصير جدا، فالبعض يحتجبك لا، لأن بذلك يكون مقصد الصوم غير متحقق، لا هل وفيه المجاهدة وفيه طالما أو إمام طول النهار لا الصيام ممكن تدخل فيه الكراهة أو شيء، يقول طالما أن اليوم هذا يوم من أيام الله ويبدأ اليوم من كذا إلى كذا، وأنا لا أتصحر في قبل الفجر من من الفجر إلى الغروب. فيقول لا، بعض الناس يحتجون ويقول لماذا يعني تحرص على أن تصوم هذه الأيام القصيرة جدا، خاصة دول الخليج اليوم قصير جدا. لا أمال في أوروبا في الشتاء لما ذهبت في بداية العام 2000 كان المغرب في الرابعة ونصف، حتى نصف المغرب الرابعة ونصف، الفجر السابعة سابعة والسابعة ونصف صباحا نحن يصل الساعة 6. يعني فهمت قصدي يعني في الموضوع. لا هذا أولا يعني حسب أحوال عديدة تدخل في تفاصيل عديدة تدخل في الحكم على مثل هذا التصرف، أن إذا كان الإنسان هذا مستطاعه لا إذا كان هذا مقصده التيسير يعني هو مقصده أن ييسر على نفسه الصيام مثلا. وبالتأكيد الذي يصوم في في في شهر يناير لا يمكن أن يكون أجره كالذي يصوم في شهر غشت. لكن لو فرضنا أنه عليه صيام قضاء دين قضاء صيام فأعتقد أن صيامه في أي يوم من السنة سواء، لكن الذي يصوم التطوع يصوم ثلاثة أيام من مثلا الأيام البيض، فالأيام التي تصادف الصيف ستكون أكثر أجرا أكثر أجرا نعم، لكن هو لا يحرص على المشقة، هو له صوم يصومه، فإذا الأجر سيزداد بطول النهار وبالحر وبجميع المشاق التي تعترضه أو لا تعترضه. الصيام في حده المقبول صحيح ومقبول، لكن الأجر سيزيد. هذا بالنسبة لمن يصوم أيام، وكذلك حتى غيره يعني فقط لا ينبغي أن يتحرى المشقة لذاتها فقط، لأن القاعدة هي هذه أجرك على قدر نصبك. يمكن أن يتحرى اليسر يعني يكون حريص على أنه يصوم في صحيح الأعمال إذا استوت، لكن هذا سيصوم 10 ساعات وهذا سيصوم 14 ساعة. الأجر هنا إن العمل أصبح متفاوتا، العمل أصبح متفاوتا، لكن الأعمال التي تتساوى هي يعني، لأن هنا نرجع إلى الحديث الذي رأيناه سابقا وهو معروف، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذا كانا متساويين، إذا استوى العملان، مثلا الإنسان سكناه في نفس المكان، مثلا هؤلاء الذين كانوا يسكنون في مكان معين من المسجد النبوي وحثهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطاهم تحتسب لهم، لكن واحد طول الطريق إلى المسجد لا لأي غرض سوى لعله الخطوات إلى آخره، طول الطريق، هذا يمكن أن نقول لا، ليس له شيء في هذا التطويل الذي ليس وراءه أيضا فائدة سوى أنه لأنك تريد تطويل. إذا كان قصده يعني زيادة الأجر، لا بأس بها، لا زيادة الأجر، الأجر يزاد بأشكال متعددة، تصل إلى المسجد وتجلس لي لكنه كثرة الخطأ إلى المساجد. هو ذكر هنا أنه وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجره، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل، من حيث هو عمل يتطلب تلك المشقة. لا، هل كلفك الشرع أن تلف من هنا وهنا لكي تأتي إلى المسجد؟ لا لا، لكنه الشرع قال إنه كلما طالت الخطوات عظم الأجر. لا، بشكل طبيعي طالت الخطوات أو طالت المسافة، لأن سكنك أو محل تجارتك أو محل عملك يوجد في هذا المكان كلما، فإذا أنت في مكانك الطبيعي من سكن أو مهنة وتأتي، فإذا وقال يعني وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته، فإذا المقصود هو هنا هو العمل وليس الشرع. يقول هو يقصد العمل الذي أتى به الشرع، العمل الذي في ذاته مطلوب شرعا لك أن تقصده، يعني مثلا يعني أعمال في مثلا الفروض الكفائية، هناك فروض كفائية بعضها أشق من بعض، وكلما كان أشق سيكون إقبال الناس عليه قليلا، فيقول أنا لها، أنا الذي سأقوم بهذا العمل وأفضله على غيره لأنه فيه أجر إضافي لأن مشقته إضافية، ولكن لأن العمل مطلوب شرعا وفيه مشقة إضافية فمن اختاره فله أجر إضافي فله ثواب إضافي، لكن أن يخترق الإنسان العمل الشاق الذي ليس له أي صفة شرعية، ليس من الشرع أن يطيل الإنسان الطريق، لكن هؤلاء الذين طالت طريقهم بسبب سكناهم أو بسبب متاجرهم أو بسبب أنه كان في شغل ثم يأتي إلى المسجد حينئذ فهم مكافؤون على ذلك. إذا أراد أن يطول الطريق لا ليس له ذلك إلا أن يطوله لغرض آخر، يقول أزور مثلا الأخ الفلاني في الطريق وأقضي الغرض، هذا شيء، هذا مشروع، ويكون له حينئذ مشيه إلى المسجد أجر. أما التطويل لأجل مشقة يحصل بها أجر، هذا هو الذي ينفيه الشاطبي من أول القضية إلى آخرها. لا هو حقيقة التطبيقات لا تنتهي ولا ينتهي النظر فيها. أنا في الحي مسجدان، مسجد قريب ومسجد بعيد، وأنا أردت أن أذهب إلى المسجد البعيد لكثرة الخطى ولأكسب، فلهذا لا أظن، أنا ما أعرف إذا لم يكن هناك أي غرض. ليس هناك إلا غرض واحد وكثرة الخطى إلى المساجد الأجر، رغم أنه في زيادة المشي يعني في نوع من المشقة، وماذا هو الذي يريده الشاطبي؟ لا هو لو أن هذا المسجد فيه إمام أفضل وقارئ ما هناك أي اعتبار إلا المسافة، أو هناك طريقين يأخذ الأطول الطريقين هذا هذا يعني في الحياة اليومية أحيانا نسلك الطريق ونقول أبعد، لا أستطيع أن أقبل هذا. كان في طريق مضيء يعني فيه مسابيح وطريق يعني إيش؟ ظلام مظلم. فكنا نأخذ الطريق المظلم لتبشر المسائين في الظلم. لا لا لا، الظلام طبيعي يعني مش اختلاقه هو على كل حال، وهذه الحالات أقل ما فيها أن فيها شبهة أن الإنسان يقصد المشقة، بل فيها شبهة أخرى أنه ينسب للشرع ذلك، وأن الشرع بمعنى المشقة في الشرع ليست بضاعة يدفع لأجلها ثمن، هذا هو باختصار. من جعلها بضاعة وكأن الشرع يتعامل معنا بعملة المشقة، اتني بالمشقة وخذ أجرا، لا هذا غلط. إذا زالت هذه الفكرة اللي فيها أولا إساءة للشرع، وبالإضافة إلى أن الشخص يبني على ذلك تصرفه، إذا زال هذا الأمر ينظر فيه، لكن حيثما كانت هذه، لأن هذه شبعة أولا تسيء إلى الدين، إلى الدين يعني الإسلام والدين عموما، لأن هذه فكرة موجودة ورائجة وهي غلط، ثم يتضخم هذا الغلط وتنبني عليه حتى يصبح تدين الشخص كله مطبوعا بهذا الطابع. هذه الشبهة، هذه التهمة، الشاطبي يكافح كفاحا مستميتا لينفيها، وأنا معه تماما ومعجب به ومتفهم له ومقتنع به تماما. فإذا المشقة ليست بضاعة يأخذها الله تعالى منا بمقابل، لا أبدا، لا يمكن أن نحول الدين أو أي شيء منه عليها. إذا كان هناك غرض نحققه بالمشقة فمرحبا بالمشقة. إذا كان السؤال هنا حول أنه في عبادات نص الشارع نفسه على أنه هذه العبادة القدر الأجر فيها على قدر المشقة، هو الشارع لا هو الأجر على قدر المشقة في جميع التكاليف، هذه قاعدة كما يقول عندنا في المغرب، زيد دقيق زيد الماء. ربما يكون عندكم شيء من هذا القبيل. يعني في كل العبادة، لكن في شيء مطلوب أصلا في الشرع، مطلوب بنصه أو بقواعد الشرع مطلوب. يعني تعميمه على كل العبادات أظن لا على كل التكاليف حتى ما نضيق، لا عبادات ولا كيف ما أردت أن تسميها، كل التكاليف الشرعية. ومع العلم أن كل تكاليف شرعية إذا حضرت فيها النية فهي عبادة. المهم أنها تكليف شرعي وحكم شرعي ومطلوب، سواء مطلوب بنصين أو مطلوب بالقواعد العامة. كأن يقول الإنسان أنا أسعى في تغيير الظلم الفلاني، أو أسعى إلى المسألة الفلانية ونصرتها لأن فيها عدلا وفيها كذا. هذه الأمور إذا كانت مطلوبة شرعا بالنص أو بالقواعد العامة والمقاصد العامة، إذا كلما زادت مشقة تحقيقها زاد الأجر. هذا هو باختصار. يعني إذا كانت هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة، فما المانع أن الإنسان يرغب في زيادة الأجر بزيادة يزيد عمل، يزيد عمل، يزيد عمل، العمل في ذاته يكون مطلوب شرعا وأنت تزيده بدل أن تفعله مرة في مثلا عندنا أنه كثرة الخطى إلى المساجد تعني كثرة الحسنات فنكثر الخطى. العبادة هي الصلاة في المسجد، لا بس هو كثرة الخطى إلى المساجد أمر مطلوب واضح، يعني في كلام هنا على هذا. لماذا كثرة الخطى؟ الشرع يجازي على كثرة الخطى، لأن الإنسان إذا كان في مجلس، إذا كان في عمل، إذا كان في متجر، إذا كان مسكنه يعرف، لأن الإنسان كلما بعد سيتكاسل، هذا شيء طبيعي. فلكي لا يتكاسل الناس أي إن كان مسكنه وأي إن كان مجلسه وأي إن كان الملعب الذي كان يلعب فيه وأي إن كان السوق الذي هو فيه، سيأتي إلى المسجد بنصف ساعة أو 40 دقيقة أو 20 دقيقة لا يهم، وإذن هنا جعل له أجر. لكن مجرد التطويل أنا أجد فيه شبهة أن نجعل المشقة مقصودة لنتقاضى عليها أجرا. يا ربي هذه المشقة قد بدلتها فأعطيني أجرا، هذا أنا لا، لأن الحقيقة الأمور دي تعلق في الذهن كثيرا، يعني الواحد لما يكون أمام اختيارين فبيحاول دائما أن يختار الشيء. لا هو لو أن شخصا اعتقد، وهذا اعتقاد قد يكون صحيحا، أن المشي مطلوب شرعا مثلا، تكسير الخطى، إيه، لأن احنا قلنا التفسير الآن المعروف في الأحاديث والذي يناسب أكثر الناس هو أنك انت ابتعدت قليلا عن المسجد، نعم تعالى فإن لك مشجعات ومرغبات ومكافآت أينما كنت، في عملك أو في نومك أو في إلى آخره تأتي لك. هذا فهمنا الآن مقصود أن الإنسان يؤجر على خطواته، إذا كيلومتر أو نصف كيلومتر أو 10 دقائق أو 30 دقيقة كل ذلك بحسابه. هذا فهمنا. لو فهمنا، وهذا مسألة نفكر فيها وواردة، أن الشرع يشجع على المشي في حد ذاته، المشي حينئذ نعم الإنسان إذا خرج إلى المسجد فلف 7 لفات في الحي ثم وصل إلى المسجد، هذا أنا أفعله أحيانا لأنه فيه وقت وأريد يعني إلى آخره. إذا كان هذا، إذا استطعنا أن نقول هذا مقصد شرعي، حينئذ نعم يكون الثواب على هذا المقصد الشرعي، وهذا لا يبعد، لأن العبادات في الشرع ليست كما يظن البعض هي عبادات قلبية روحية محضة، لا، هي عبادات بدنية. الحج فيه مشقة وجري وسير وطلع وبطل، فيه ما يسمى اليوم رياضة وترهيب. الصلاة فيها حركات وليس فيها فقط، فإذا الحركة في الصلاة مطلوبة، الصوم عبادة بدنية بشكل آخر واضح. فإذا قلنا باستقراء العبادات الشرعية والتكاليف الشرعية، نجد أن الشرع يحبذ الحركة، حركة الأعضاء، حركة الأقدام، المشي إلى آخره، الركوع، سجود، رمي إلى آخره. فعلى هذا الأساس يقول الشخص أنا أطيل المشي كلما وجدت إلى ذلك فرصة للمسجد، وسيكون له أجر حتى في غير المسجد، ربما ليس بنفس الدرجة. لو قيل هذا لاستقام، على الأقل نكون نزعنا تهمة أن الشرع يقول لك أتني بالمشقة وخذ الأجر. هذا هو. طيب في مسألة الوضوء مثلا، إسباغ الوضوء على المكاره، استيقظت أنا لصلاة الفجر وممكن أشغل الماء السخنة وما رضيتش أشغل الماء السخنة، قلت برضو يعني صباغ الوضوء على المكاره تدخل في تدخل في شبهة ابتغاء المشقة. نعم. لأن الشرع يكافئ على مشقة طبيعية يريد أن يشجعك، أما مشقة ربما يكون تكون المقارنة أوضح لو قلنا في الابتسال. الإنسان قد يذهب أبعد من أنت قلت في الوضوء، وسيقول في الاغتسال سأغتسل في كذا ولا أسخن الماء لأن أريد هذا أيضا فيه شبهة هذا المشكل. لكن لا يدخل فيها أيضا أبعاد أخرى، مثلا يعني أنه إذا ذهبت إلى المسجد بالسيارة فأكون أكثر راحة، أكثر خشوع في الصلاة، أكثر استحضار للمعاني، لكن إذا ذهبت سيرا أكون منهك ومتعب وكذا. ففي أيضا في مسألة الوضوء لا يسبغ الوضوء إذا فلا تدخل لا إذا دخلت اعتبارات أخرى مقدرة في الشرع. لو فرضنا صحة هذا الافتراض، هذا افتراض أني سأذهب إلى المسجد على هيئة لما أدخل إلى المسجد وأصلي تحية المسجد أو الفريضة أو كذا سأكون أحسن حالا مثلا في الحر، هذا صحيح تكون أمثلتنا أكثر واقعية. إنسان يذهب إلى المسجد فيصل وهو يتصبب عرقا، في بعض فعلا أحيانا 10 دقائق كافية لتتصبب عرقا، وأدخل إلى المسجد على هذه الحال وأصلي على هذه وأنا أعاني من عرقي ومن كذا وأمسح، لا أن أذهب في سيارة مكيفة وأدخل إلى هذا بدون شك يكون أحسن. لأن الآن دخلنا في صلب القضية وهي الصلاة وليس المشي. المشي هو وسيلة، المشي مقدمة، فإذا كان التأثير على الصلاة نفسها كيف تكون هنا أحسن وهذا أقل وهذا أكثر، طبعا سنلغي إلى آخره. إذن ما ينبني على الأفعال من مشاق إذا كان الشخص نفسه يقصدها ويسعى إليها وهو السبب فيها فهو منهي عنها، لأنها مقصودة غير مقصودة شرعا وهو يتكلفها ويفرضها على نفسه. فهذه أدلة كثيرة دلت على أن مثل هذا السعي مردود على أصحابه، ومنه المثال الذي أورده الناذر للصيام قائما في الشمس. هذا صحابي نذر أن يصوم ويظل يومه وهو صائم في الشمس، إذن هذه مشقة كبيرة جدا. يعني هذه الجملة لأن الله لم يضع في سببا للتقرب إليه ولا لنيل ما عنده. إيه هذه أوردها بعد هذا المثال. قال فإن كانت حاصلة، أي المشقة المترتبة على العمل، فإن كانت حاصلة بسببه كان منهيا عنه. فاحنا كنا نتحدث في المشقة، الشرع كلفك بعمل فيه مشقة، الآن مشقة لم يكلفك الشرع بها وأنت تفتعلها وتبحث عنها وتضيفها على نفسك. قال هذا يكون منهيا عنه ويكون عمله غير صحيح في التعبد به، لأن الشارع لا يقصد الحرج فيما أذن فيه. ومثال هذا حديث الناذر، النذر من النذر، الناذر للصيام قائما في الشمس. ولذلك قال مالك، الإمام مالك قال لأن النبي لما رآه وعلم وسأل عنه قالوا هذا نذر، فقال أتم صيامك وزل من الشمس واذهب لتجلس. قال مالك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإتمام الصوم وأمره له بالقعود والاستظلال أمره أن يتم ما كان لله طاعة ونهاه عما كان لله معصية. إذن كونه وقف يصوم وهو يظل واقفا ثم في الشمس هذا معصية. قال مالك أمره أن يتم ما كان لله طاعة ونهاه عما كان لله معصية. قال الشاطبي، هذه عبارته النفيسة الذهبية، قال لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه ولا لنيل ما عنده، وهو ظاهر، إلا أن هذا النهي مشروط بأن تكون المشقة أدخلها على نفسه مباشرة لا بسبب الدخول في العمل. إذن مشقة هو تحرها، هو أضافها، هو اختلقها إلى آخره. فإذن إن كانت المشقة راجعة لاختيار المكلف فهو منهي عنها وعمله فيها باطل، والأمثلة ما ذكرنا النفر الثلاثة وهذا الرجل كذلك. ثانيا إن كانت راجعة إلى طبيعة العمل، طبيعة العمل يحدث هذه المشقة، فقال هذه هي التي جاءت لأجلها الرخص، هذا النوع من المشاق هي التي شرعت الرخص لأجلها. لكن بقي هل الآن ينتقل إلى مسألة أخرى، ما دام فيها الرخص، هل الرخص يجب العمل بها أو يستحب العمل بها أو يفضل العمل بها، وهل يجب تحمل تلك المشاق أو يجوز دون وجوب؟ إذن هل يجوز ترك الترخص في هذا النوع من المشاق؟ الترخص صحيح وفيه ما فيه. لا، الآن هو يناقش ترك الترخص بمعنى أننا نريد البقاء الأمر على ما هو عليه ونتحمل مشقته، ترك الترخص. قال لا يجوز فيما يلحق المكلف بسببه خلل وضرر في عقله أو بدنه أو أحواله. إذا ترك الرخصة الشرعية إذا كان يفضي، إذا كان العمل بدون رخصة، إذا كان العمل بمشقته وتحمله رغم أن فيه رخصة شرعية وقرر المكلف أن يترك الرخصة الشرعية، فهذا له حالتان: إما أن يكون تركه للرخصة الشرعية يؤدي إلى خلل وضرر بليغ في عقله وبدنه وأحواله، تضطرب أحواله ونفسيته وعقله وبدنه ويصيبه ضرر بليغ من ذلك، فلا يجوز له ترك الترخص. وإذا كان لا فيجوز، إذا كان ترك الترخص لا ينجم عنه ضرر ولا خلل في عقله ولا في بدنه ولا في أحواله، فهذا إن شاء أن يترك الترخص فله أن يترك الترخص. هذه هي مسألة هذا الفصل. بعده احنا كما قلت مسألة اليوم فيها مسائل كثيفة نحتاج، لكن مع ذلك ما يحتاج إلى مناقشة نقف. فصل، وهو الترخيص الشرعي الذي ذكره الآن، وهو أن المشاق المعتاد، المشاق غير المعتادة طبعا، أما المعتادة فليس فيها رخصة، المشاق غير المعتادة إذا كانت بغير اختيار المكلف فيها الرخص، أما إذا كانت باختياره فهي تدخل في التحريم وفي النهي. ما هي مقاصد الشرع في وضع الرخص؟ نحن رأينا من قبل أن وضع الرخص في الشرع هو نفسه دليل على عدم القصد إلى المشقة، لأنه لو كان يقصد المشقة يترك الأمور على ما هي عليه ويقول لك جاهد وتحمل واصبروا وصابروا إلى آخره، في لا لا لا يرخص. الآن ما هي مقاصده في الترخيص بصفة عامة؟ جعل الترخيص وعدم الإحراج وعدم الإعنات له مقصدان، لأن كثيرا من الناس إذا غفلوا عن هذه المقاصد فعلا تنحرف أعمالهم وأفهامهم. هناك مقصدان أو حكمتان أو غايتان أو اعتباران في الترخصات الشرعية وفي رفع الحرج من الشرع على المكلفين. أحدهما الخوف من الانقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهة التكليف، وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله تقريبا. إذن الشرع حينما يرخص ويحثنا على الأخذ بالرخص، وحين يضع الشريعة ابتداء على نفي الحرج والإعنات، فإنه يريد من بين ما يريد أن لا ينقطع الناس، لأن كما قال في الحديث فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فإذا الانقطاع، فالناس لو تم تشجيعهم على المضي والغلو والتنطع وترك الترخيص وتحدي الصعوبات والمشاق يمكن أن يمضوا فترة من الزمن، يمكن أن يقطعوا مسافة على هذا المنوال وعلى هذه الوتيرة، ولكنه تأتي لحظة يتوقفون ويحصل لهم نفور من التكليف وكراهية للتكليف. نعم. مقصد الأول إذا يدخل في تحت حفظ الدين. حفظ الدين بالمعنى الواسع، بمعنى حتى حفظ المصالح كلها، يعني هنا تدخل المحرمات وتدخل المعاملات، هناك إنسان يأخذ نفسه بالعزائم إلى درجة ينهار في النهاية ويصبح عنده نفور من الشرع نفسه، هذا هو المقصود. فالدين هنا إذا كان بالمعنى الواسع الشريعة وتكاليفها. وطبعا نحن لا نتحدث الآن عن ناس قد يصل بهم الأمر إلى الارتداد عن الدين، لا، لا، قد يكون هذا أيضا، وخاصة الآن في الشباب، وشباب قد يتعرضون لضغوط من آبائهم ومجتمعهم فيرتدون. لا، احنا نتحدث في حالة أقل من هذه، وهو أنه يحصل للإنسان نفور وتخل وتقاعس، وهذا نراه، إنسان يكون باختياره. أما الذي قد يؤدي حتى إلى الردة هذا عادة يكون بضغط وإكراه، لكن الإنسان باختياره إذا أجهد نفسه في أعمال دعوية وأعمال إنفاقية وأعمال عبادية وكذا وكذا، يحصل له في النهاية نفور وتعب نفسي، تعب نفسي داخلي، فيؤدي به إلى أنه يرفع يده من هذه ثم من هذه ثم يقلص ثم يقلص، حتى بدل ما كان يقوم الليل ويذهب إلى أبعد المساجد وكذا يترك الجماعة مثلا، دخلنا في هذه الدائرة، كره الجماعة وكره كذا وكره كذا وكره كذا. فإذن هذا الأمر الأول هو خشية الانقطاع، والانقطاع هو أنه لا يحصل بالضرورة فجأة، وإنما حالة نفسية، وهي التي عبر عنها بغض العبادة وكراهة التكليف، وهذه مسألة خفية نفسية، لأنه لا يتصور حد بشكل علني مع نفسه يقول كرهت الصلاة، كرهت القرآن، كرهت، لكن عمليا سيحصل شيء من هذا، هذه أمور نفسية وتحولات نفسية تقع في الإنسان. فإذا خشية أن يحصل شيء من هذا، شيء من هذا، فدعك أيها المكلف أيها الإنسان على اعتدال، وربما شيء من القلة في العمل خير من أن تصل بنا إلى هذا. ما كيف حديث آخر في المداومة، أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن هذا نراه في يمكن أن نحسه في أنفسنا، نراه في كثير من الناس، يجتهد ويجتهد ويبالغ ثم فجأة يبدأ يترك واحدة بعد الأخرى وينقلب، لأنه نفسيا وقع ما وقع من نفور ومن إكراه نفسه إلى درجة كارهة العبادة والتكليف. الأمر الآخر وهو أكثر وقوعا من حكم الترخيص ونفي الحرج، وهو أن الإنسان مفاده كلما بالغ في أمر فحتما سيكون على حساب أمر آخر، هذه هي قضية كبيرة جدا، وهي الإخلال، يعني دائما المبالغة في شيء وتضخيم شيء والإفراط فيه سيكون على حساب شيء آخر. إذن معنى هذا أن للشريعة في حق المكلف كل واحد على حدة مجموعة تكاليف، قد تختلف من مكلف إلى آخر، لكن التنوع موجود في حق الجميع، الفقير والغني والشاب والكذا وصاحب الجاه وصاحب الملك وصاحب السلطان وصاحب الأولاد واللي ما عنده أولاد وكذا، دائما هناك تنوع على كل حال. هذا التنوع مطلوب من المكلف أن يحافظ عليه، فعندك عبادات، والعبادات أيضا عدة أنواع وعدة مراتب، عندك معاملات، عندك حقوق بدنك، عندك حقوق أهلك، عندك حقوق جيرانك، حقوق أمتك، حقوق غير المسلمين إذا كانوا معك، كل واحد له. فإذا أدمنت على أمر ولو كان جيدا وأفردت فيه وبالغت فيه حتما سيكون هذا على حساب الشيء الآخر. المثال هنا الشهير هو مثال أبو الدرداء عارفين هم معروف أبو الدرداء لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان أبو الدرداء من الأنصار وسلمان من المهاجرين فكان يقيم معه في بيته فسأل سلمان أم الدرداء يعني زوجة أبي الدرداء سؤالا فعلا يدل له في عدة معان الحياة كيف كانت ببساطتها وتلقائيتها وشفافيتها بدون عقد كانت بدون عقد العقد التي نشأت اليوم جريمة الآن البعض أي نعم اختلاط أي لا ليس فقط الاختلاط شوف السؤال الذي سألها رأى حالتها رثة مبتذلة يعني ما مهتماش بنفسها وزينتها وأناقتها وكذا وكذا قال هنا متأخيين يعني متأخيين متوارثين مش فقط أخوة لا لكن نعم نسخت في الحقوق لا لكن على كل حال هذا ليس الذي كان نتصور نحن اليوم قد يسأل هذا السؤال ومع ذلك سيستثقله هو والد الزوج يعني هذا قد يتصور هذا درجة العلاقة لأنه مثل أبيها أما لو الآن لو شقيق الرجل سأل هذا السؤال لزوجته ما لك هكذا هذه ستثير زوبة وما لك أنت وهي ولها ما لك ولها ماذا تفكر ماذا تريد ماذا فقالت إن أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا جواب يعني فيه من الوضوح بقدر ما فيه من الأدب واللياقة وكذا إلى آخره فأبو الدرداء قرر أن يصلح القضية هذا يعني مضيفه فلما قام قدم له طعاما قال كل وذهب قال تعال كيف قال أنا صائم قال لا أكل حتى تأكل معي إذن أوقفه عن الصيام في الليل تركه وذهب لينام قال لا تعال ذهب ليصلي قال تعال نم أمامي فنام ثم أراد أن يقوم قال لا نام لما اقترب الفجر قال الآن قم فقام فتوضأ وصليا فلما أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أقر سلمان على ما فعل وقال لأبي الدرداء وللناس جميعا إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولبدانك إلى آخر الحديث فهذا مثال لما نحن فيه وهو أن المبالغة في شيء في بعض العبادات وبعض التكاليف يكون حتما على فإذا أبو الدرداء كان يفعل ما يفعل من اجتهادات ومبالغات على حساب زوجته على حساب بدنه على حساب ربما ما أدري أولاد ولا غير أولاد فهذا هو شأن الإفراط في شيء يكون على حساب فإذا الشرع حينما يرخص حينما يخفف حينما يعطي تكاليف معتدلة في مجال من المجالات فذلك مراعاة منه لبقية التكاليف ولبقية الجبهات ولبقية الواجبات وإذا فهم هذا مما هو منصوص عليه فيجب أن يمضي ما ليس بمنصوص على هذا المنوال فلذلك يقول العلماء الإنسان المحتاج إليه في عدد من المهام والمصالح التي لا يصلح لها إلا هو أو لا يصلح لها بدرجته إلا قليل من الناس يجب أن يعطي لهذه المصالح أيضا نصيبها ولو لم تكن من فروض الأعيان ومن الواجبات العينية فإنها واجبات كفائية وهكذا الإنسان يوزع أوقاته ومهامه إذا كان مسؤولا كبيرا لا ينبغي أن يتخذ هذا ذريعة ليترك عباداته وأذكاره وعنايته بأذكاره وعباداته لا تنسيه بدنه وهكذا إذن هذا التوازن المطلوب بين التكاليف بنسبها وهي أيضا نسبية لأن ليس موزعة بمقادير ثابتة لكل زمان ولكل شخص المهم هو مبدأ التوازن وفي حديث في مثال آخر وفي حديث الحولاء بنت تويت حين قالت له عائشة رضي الله عنها هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا ينا لا يسأم الله حتى تسأموا. إذن هذا فيما يخص حكمة الاقتصاد، حكمة التوازن، حكمة الأخذ بالرخص، ترجع في مجملها إلى أمرين: خشية الانقطاع بعد الحماس والاندفاع، وخشية الإخلال بشيء إذا أوغل الإنسان في شيء آخر. كذلك فرع عن هذه المسألة فصلا آخر في المشاق الناجمة عن العقوبات. العقوبات، تنفيذ العقوبات على المعاقب وعلى المحكوم عليه أو على الملزم بها، فيه هناك مشاق. ما حكم الشرع في هذه المشاق؟ هل هي مقصودة ما دامت عقوبة أم ليست مقصودة؟ فإذن هو أيضا قرر كما هو شأنه من بداية تناوله لأمر المشاق أنها مشاق غير مقصودة. العقوبات، القصاص، القطع، الجلد، السجن إذا قلنا به كنوع من أنواع التعزير، هذه العقوبات أيضا غير مقصودة للشرع، وإنما المقصود ليس مقصودة لذاتها، وإنما المقصود بها مصالحها وفوائدها. وألحق بالعقوبات الكفارات، لأن دائما الكفارات هي أيضا فيها نوع من العقوبة. والدليل هو ما بدأ به من أول مرة ونفاه نفيا مطلقا وقاطعا وبأدلته القاطعة، هو أن الشرع ليس بقاصد للمشقة. المشقة ليس من مقاصد الشرع وليس من مطلوبات الشرع أبدا. فدائما إذا طلب الشرع شيئا فيه مشقة أو حكم بشيء فيه مشقة فدائما لما وراءه ولما ينجم عنه وليس لذاته. فإذا سواء في العبادات أو في العقوبة الآن أو حتى في الكفارات، قال ومما يدل على ذلك أن الكفارات، بالخصوص الكفارات، لأن وإن كان يجمع بين الكفارات والعقوبات فبينهما فرق. الكفارات أخف طبعا من العقوبات، فلذلك الشرع جعل في بعضها مخارج وتخفيفات. إذا الإنسان فرض على نفسه كما في بعض النذور، نحن رأينا الذي نذر أن يصوم قائما في الشمس وجد له الشرع مخرجا، ولو كان المشقة مطلوبة لقال الموفون بنذرهم عليك أن توفي بنذرك، فوضع له مخرجا وقال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه لكن أن يستريح ويستظل. وهكذا في عدد من الكفارات الشرعية، يعني من نذر المشي إلى مكة راجلا فلم يقدر فإنه يركب ويهدي، أو كما إذا نذر أن لا يتزوج أو أن لا يأكل الطعام الفلاني فإنه يسقط حكمه، إلى أشباه ذلك. قال الشاطبي فانظر كيف صاحبه الرفق الشرعي فيما أدخل نفسه فيه من المشقات. مع العلم هذا كان ممكن نقول هو اختار هذا، هو ألزم، ومع ذلك الرفق الشرعي بتعبير الشاطبي يصاحبه حتى فيما غلط فيه هو وأخطأ وأساء، ومع ذلك يأتيه الرفق الشرعي ويقول افعل كذا ولا تفعل كذا واترك كذا ولك مخرج كذا. فعلى هذا كون الشارع لا يقصد إدخال المشقة على المكلف، فعلى هذا كون الشارع لا يقصد إدخال المشقة على المكلف عام في المأمورات والمنهيات. إذن قضية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، ليس هناك شيء ولا فرع ولا قضية الشرع فيها يقصد المشقة. الفصل الأخير أو المسألة الأخيرة هي المشاق الناجمة عن الحياة، المشاق والمصائب والمحن التي هي جزء من هذه الحياة. أيضا هل هي مقصودة أو غير مقصودة؟ ثم ما حكم الشرع في التعامل معها إبقاء لها أو رفعا لها، وما يجب من ذلك وما لا يجب؟ هذه أو هذا هو الفصل الأخير في هذه المسألة الغنية بفصولها. طبعا هنا الأمراض مثلا هذا أبرز مثال وأكثره حصولا للناس، هل هي مقصودة أو غير مقصودة؟ آلام الأمراض ومشاقها والجوع والآلام وجميع الكوارث التي تعرض للإنسان والخوف وما يصيبه في هذه الدنيا، يعني الأمور القدرية، هذا هو الآن موضوعنا الآن، وليس مشاق التكاليف وليس مشاق التصرفات الاختيارية. نعم ليست شرعية وإنما أي نعم نعم، اللي هي في طبيعة الحياة وتعرض للمؤمن وغير المؤمن، وليس بالضرورة لا من توابع التكاليف الشرعية ولا هي مما فعله الشخص وجناه بنفسه، كما قال المعري هذا ما جناه أبي علي وما جنيت إلى آخره. فإذا هذا ما في الأمور التي تنزل بالأشخاص وتنزل بالناس جميعا وتنزل بالمجتمعات إلى آخره. إذن طبعا مقصودة أو غير مقصودة، طبعا هذه مقصودة لأنها الابتلاء هنا، لأن الشرع يبتلي بها، فإذن هذا لا يمكن أن نقول إنها غير مقصودة. الابتلاء هكذا والحياة هكذا فيها مشاق، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخره هكذا. فإذا هناك نصوص صريحة في أن الله تعالى يبتلي بهذه الأمور، لكن من الناحية التشريعية ومن الناحية تكليف الأشخاص هل ندفعها أو لا ندفعها، هذا هو الذي يعنينا، هذا الجانب العملي في هذه المسألة. أما أنها نازلة من الله وأن الحياة هكذا وأن هذا لا يخرج منه مؤمن ولا كافر ولا كبير ولا صغير ولا من كبر شأنه ولا من صغر شأنه، هذا على هذا، لكن كيف نتعامل نحن؟ فكأن هنا يدخل شيء من الجانب التكليفي والتشريعي، كيف نتعامل؟ قال أولا الأمر الأول هو أن دفعها وتلافيها واتقاؤها مأذون فيه شرعا، رغم أنها من أقدار الحياة ومن طبيعة الحياة، ومع ذلك فهي ليست غير قابلة للتلافي. فإذا الإذن هنا درجة الإذن مأذون فيها، فمن تلافها ومن سعى إلى اجتنابها ومن سعى إلى رفعها إذا حصلت كل هذا مأذون فيه لا غبار عليه. فمن يعني يستعمل الوقاية لكي لا يمرض أبدا فله ذلك، يمرض أو لا يمرض المهم له أن يفعل ذلك. من يتلافى أن يصيبه أي ألم فله ذلك، من يتلافى أن يدخل نفسه في أي مخاطرة مؤلمة أو كذا فله ذلك. فإذا من حيث الإذن، الإذن الشرعي هذا متحقق، لكن بقي هل يصل أحيانا إلى أن يكون ذلك مندوبا أو واجبا؟ هذا هو اللي فيها نقاش. أما الإذن الشرعي هذا لا خلاف فيه، فللإنسان أن يتقي ما استطاع من هذه الآلام والمحن والمشاق قبل وقوعها، وله أن يرفع منها ما استطاع أن يرفعه بعد وقوعها. فالإنسان يقاوم الفقر ويقاوم المرض ويقاوم الألم ويقاوم الخوف ويتخذ الاحتياطات قبل أن يقع شيء من هذا، وإذا وقع له أن يتخذ جميع الوسائل المشروعة لدفعه، إذن هذا في حدود الإذن. لكن هل يجب عليه ذلك؟ هنا سنصل عند الدكتور غالي الآن الأمراض، هل العلاج، هل التداوي واجب أو مندوب أو مباح فقط يقف عند حد الإذن الشرعي؟ طبعا الإمام الشاطبي وهذا عليه جمهور العلماء لا يرون دفع هذه المشاق واجبا، ليس مطلوبا، طبعا هذه مسألة فرغنا منها حتى في التشريع، ليس مأذون للإنسان أن يرفع هذه الأمور قبل أن تقع وبعد أن تقع، هذا فرغنا منه. الآن هل يجب؟ وبالخصوص وقف عند موضوع التداوي، فإذا قلت هو لم يخرج عن ما عليه جمهور العلماء من أن ذلك ليس بواجب، ويستدلون عادة بحديث المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، إذا صرعت وسقطت تتكشف، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يدعو الله ليشفيها، فقال إن شئت دعوت الله لك أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر لكني أتكشف، أدعو الله أن لا أتكشف، فقط طلبت هذا، فدعا لها الله بهذا. فدل هذا الحديث عند عامة العلماء على أن التداوي ليس بواجب، فلو كان واجبا لاستجاب لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا طلب لها العلاج حتى بدون الدعاء، بالدعاء أو بدونه، لكنه قال لها إن شئت صبرت، معناه جعل لها التخيير، فاختارت أن تصبر ولها الجنة. لم أفهم وجه الاستدلال، لأن العلاج هي لم تطلب العلاج، وإنما طلبت أو طلبت العلاج عن طريق يعني هي الدعاء، طريق الدعاء، طريق غيبي أو طريق يعني، ولم تطلب العلاج من طريق يعني طبيعي أو من أسبابه المباشر. طيب، فهنا يعني ربما لا، احنا تعلق ستعلق، لكن تقول لم تفهم وجه كأنك وجه الاستدلال هو هذا. لو كان العلاج واجبا، إما أن الرسول يستعمل هذا الطريق في العلاج فيستجيب ويدعو لها الله، لكن هو قال لا، لا إن شئت صبرت. وثانيا لو كان واجبا لقال اذهبي عند فلان، واذهبي إلى اليمن، واذهبي إلى كذا، أو لنادى أحد الصحابة أو كذا، لم يفعل شيئا، بل اقترح عليها أن تصبر ولها الجنة، فصبرت ولها الجنة. ولكن هل هذا الاستدلال؟ والآن هذا نقاش، الآن فهم وجه الاستدلال. نعم، هذا الآن يفتح النقاش. فعلا هي مسألة تحتاج النقاش، حتى أنا لست مستريحا لا إلى ما ذهب إليه الشاطبي ولا إلى ما عليه عامة العلماء. عندي بعض التفاصيل في المسألة، يعني رأي وتفكير في المسألة، سواء هذه المرة أو تفكير فيها مناسبات سابقة. أولا، الواجب أو غير واجب طلب العلاج، ومثله أشياء أخرى قد تارد. مثلا أعطيكم مثال، في السنة الماضية تعرفون لما وقع الزلزال في إيران، احنا خرجونا من العمارة أو من البرج 3 مرات. أنا خرجت في مرة واحدة وبقيت في المرتين الأخريين. والعجيب أن المرة التي خرجت سألت هذا اللي في الاستقبال، ما أدري كيف، قال لي لا، هي تمثيل فقط، نجرب، بينما في المرتين السابقتين كان الإخراج جديا. فلم أخرج، خرجت في المرة التي كانت مجرد تمثيل. فرجعت لما قال لي هذا الكلام، رجعت. على كل حال التمثيل أجريناه، وهو أننا نزلنا بغير مصعد، نزلنا إلى آخره إلى آخره. فأنا بقيت على كل حال، كنت أرى أنه حتى الإفراغ حتى في حالته الجدية، يعني على كل حال الذي يعني هو أنه هل كان علي أن أخرج أم لم يكن علي أن أخرج. أنا الآن كأني اعتبرت أن هذا فيه إذن شرعي، لو شئت أن أخرج لخرجت، ولو شئت أن أهرب لهربت إلى جهة البحر حيث لا توجد أي بناية ولا كذا، لكني بقيت. الذي أردت أن أقول أنا كرأي في هذه المسألة، يجب في نظري أن نفرق بين حالة ضرر أو حالة هلاك. مثلا حتى في المرض، هل الإنسان عادة وفي أمد قريب أو منظور سيموت، أم أنه مرض وكفى وهناك أمراض يعيش بها الناس 100 سنة ولا إلى آخره؟ فأرى أنه نفرق، لأن تعرض الإنسان أو تعرض حياة الإنسان لهلاك واضح ماحق هذا شيء، تعرضه لآلام وأضرار لا يستطيع أحد ربما تقديرها، وعلى الأقل لا يستطيع أحد أن يجزم بأنها ستتجاوز هذه المعاناة. هناك ناس يعيشون بآلامهم ولا علاقة لهذا الألم بموعد وفاتهم ولا بسبب وفاتهم، ففرق بين هذا وهذا. لا يمكن أن نأخذ الأمور كلها درجة الخطورة وخاصة على الحياة بنفس الدرجة ونقول يجوز أو لا يجوز، يجب أو لا يجب. فإذا في نظري حين يكون المرض أو أي خطر يتهدد حياة الإنسان بشكل واضح أو راجح جدا، هنا يجب عليه أن يتلافى ويجب عليه أن يرفع ما نزل به إن وجد إلى ذلك سبيلا. ما سوى ذلك هو الذي يمكن أن نبقيه في دائرة ما سماه الشاطبي بالإذن. أنت مأذون، إن شئت أن تعالج، إن شئت أن تهرب، إن شئت أن تتلافى، إن شئت أن تتخذ حارسا، إن شئت مما يضرأ هذه المخاطر، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. هذه واحدة. الأمر الآخر هو أننا اليوم، وهذا حتى قبل اليوم، هناك أمراض وآفات رغم أنها بمعنى من المعاني قدرية، لكن قد يتسبب الإنسان فيها. مثلا الإنسان أمراض بسبب إفراطه في الأكل، ومعروف يعرفه هو ذلك ويعرفه الناس من حوله، وربما يقول له الطبيب ذلك، هذا يجب عليه أن يصحح خطأه، ومن باب أولى إذا كان سبب ذلك محرما كتعاطي الخمور أو المخدرات، تدخين. هذا طبعا لا بد، أنا يبدو لي من الواضح أن نقول يجب عليه تكفيرا عن خطئه وإثمه والحرام الذي وقع فيه أن يبادر بقدر المستطاع إلى العلاج، إلى طلب العلاج كيفما كان هذا العلاج، فقط يكون مستطاعا له. إذن على الأقل هاتان حالتان يكون فيهما الوجوب واضحا. إذن الأمر النبوي فتداووا ليس بمحمول على لا، هو محمول عندهم على الندب، ولذلك ما هو ما الذي يصرفه عن الوجوب؟ هو حديث المرأة وحديث صحابة لم يتداووا من صدر نفسه. أي نعم صحيح، لم يتداووا في كل حالة. إيه؟ لكن البعض الشيخ ذكر أيضا العدوى. نعم العدوى. إذا كان المرض معدي سيضر الآخرين، هذا يدخل في الوجوب أيضا. أكثر من خضايا الله إلى خضايا الله. نعم قصة ما ختم مع أبو أبي مصباح نقبل ما نفتحه ولم يبقى وقت كثير لمزيد من النقاش، خاصة الأخوين المختصين والدكتور غالي أكثر فيه ملحظ أريد أن أقوله هنا، هو أنه قد يتعجب المرء من أن الشرع لم يجعل، وهو الذي جاء بحفظ النفوس وحفظ الأبدان وكذا، ولم يجعل العلاج واجبا، ولم يجعل اتقاء مثل هذه الأمور واجبا، ولم يجعل التخلص منها إذا نزلت واجبا وكذا. هناك مسألة ذكرها أظن الشاطبي أظن ولكن أكيد أنه ذكرها قبله الجويني، ومعروفة عند الفقهاء وإن كانت تذكر عرضا، وهي قضية ما يسمى بالشرع والطبع. الشرع والطبع يقولون في قواعد وعبارات فقهية أنه حيثما اشتد وازع الطبع خف وازع الشرع. هذه قاعدة مهمة جدا وعظيمة الشأن، وتدل لها أبعاد حقيقة. جاء فيها رشيد رضا في تفسيره قوله تعالى أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخره، فقال أنه لم يذكر الأبناء ذكر الوالدان إلى آخره، لأن الوازع الطبيعي تجاه صحيح الأبناء ومحبتهم ومراعاتهم هذا الطبيعي لا يحتاج إلى أمر. هذا من أمثلته سواء في هذه الآية أو غيرها. بر الوالدين كم فيه من النصوص، وعقوق الوالدين الذي هو عكسه كم فيه، والعكس يعني خفيف، ما لا نقول ليس فيه شيء لكن خفيف، لأنه تمت الإحالة على الطبع. ولذلك بعض الفقهاء قالوا الولي ولي المرأة لا تشترط فيه العدالة، ولي المرأة لا فاسق ولا عدل ولا كذا. قالوا لماذا؟ لأن الولي عادة ابنته مهما كان فاسقا حينما يتعلق الأمر بتزويج ابنته سيختار لها ويحرص لها ويحتاط لها وكذا وكذا، إذن أحاله على الطبع. فإذن حيثما اشتد وازع الطبع يخف وازع الشرع. إذن يمكن هذه القاعدة، بل ليس فقط يمكن بل هي داخلة، الإنسان يطلب العلاج والإنسان يدفع الألم عن نفسه، يكفي الألم، يكفي الألم، لو لم يكن إلا الألم دافعا للناس ليتداووا لكان كافيا، فضلا عن تعطل الأعمال وخوف من الموت إن تفاقم المرض. هذه كلها أمور جبلية، أمور طبيعية، وهي قوية في النفس البشرية. فلذلك إن الشرع خفف أو تراخى نهيه وأمره في هذه المسألة فنظرا لوجود الدافع الطبيعي، فإذا هذه قاعدة، يخف الدافع أو الوازع الشرعي كلما قوي الوازع الطبيعي. هذه لها دخل في المسألة أيا كان قولنا فيما تقدم وحالة الوجوب التي يقال بها، فهذه لها اعتبار. هذه شبيهة مثلا، الشرع ليس فيه حث للناس الرجال والنساء مثلا على الجماع، مع العلم الحياة البشرية متوقفة عليه. الشرع ليس فيه حث على الأكل والشرب، مع الحياة متوقفة عليه. كلوا واشربوا سنجدها في المباحات، مثل تداوى وحملت على الإباحة وعلى الإذن أو على الندب في أحسن الحالات. لماذا؟ لأن الأكل والشرب لا يحتاج إلى أوامر شرعية، والتناكح والتناسل لا يحتاج إلى أوامر شرعية ووجوب وفريضة ووعد ووعيد كما هو الشأن في الصلاة أو في كذا وكذا. فإذن هناك أمور الإحالة فيها حكمة الله تعالى أحالتها على دوافع أقوى من الشرع. شوف، لأن الشرع الناس يتهاونون ويكفرون لا، هذه أمور لا هوادة فيها. فهذا يفسر لنا إن قلنا أو قال علماؤنا أليس بواجب أو مأذون فيه أو مندوب في أقصى الحالات. نعم، هذا ما يمكن. وأظن أيضا المسألة تحتاج إلى تفصيل بين الشخص وبين الدولة. يعني إنه الشخص نفسه يأخذ بالتداول، صحيح دي مسألة فردية، لكن إنه الدولة توفر من مؤسسات هذا مدخله كما قال الشاطبي في كلام في مواضع أشرت إليها سابقا، وهو بالكل وبالجزء. بمعنى لو قلنا التداوي مباح بالجزء أو مندوب بالجزء فإنه حتما واجب بالكل وفق ما قعده الشاطبي. لذلك جاء وجود الطبيب من فروض الكتاب. هو وتعلم طب نفسه إلى آخر. نعم صحيح، لأن هنا المسألة تأخذ بالكل، وللكل حكم غير حكم الجزء، لأن حينئذ أمة ومجتمع وإلى آخر. نعم صحيح. خلاص ولا تزيدون؟ أم مساق في الناجم على العقوبات لا هو يقصد كما قلنا الجبر والزجر، ولا يقصد تعذيب المكلف. ليس المقصود التعذيب، ليس لا. ولذلك لو كان يريد التعذيب لما جعل لها بديلا، مثلا القصاص معروف ولكن له بديل، يمكن أن الشرع جعله له مخرجا وشجع عليه، العفو والفدية والكفارات لها مخارج، فإذا حينما نجد الشرع يضع ترخيصات ومخارج معناه أنه لا يقصد تشديد العقوبة. يعني مثلا ممكن نقول أنه الآن يجب أن تجرك عملية جراحية تحت تحذير وكذا، أنا ما أدري كيف تتم الأمور، يعني إيش الأماكن التي تتم فيها مثل قطع اليد مثلا. إذا قلنا أن الشارع لا يقصد إلا مسألة التعذيب، هي مجرد الزجر والجبر. نعم. فمثلا أنه تكون في إطار عملية جراحية أو إذا المستشفى ويكون في لا، هذا يستفاد مثلا من الاحتياطات. الإنسان المريض لا يقام عليه الحد، والمرأة الحامل لا يقام عليها الحد، والشيخ الفاني إذا خشي أن يموت، فإذا الاحتياطات التي كانت ممكنة اتخذت من الشرع، والفقهاء خرجوا عليها احتياطات عديدة أيضا. فبناء عليه اليوم مثلا قطع يد السارق لو فرضنا سيطبق، ممكن يؤخذ لفحوص، لأنه فيه قطع يد السارق يؤدي إلى الوفاة، صاحب السكر أو كذا، فهذه أمور ما دامت أصبحت في المتناول يؤخذ بها، لأن في النهاية الشرع أمر بقطع يد السارق. لكن أقصد محاولة تخفيف الألم. إيه أنا نضع له مثلا نعم اللي هو البنج أو اللي هو المخدر بحيث أنه يشعر بالألم، مثلا يكون في طبيب جراح. ممكن ليس هناك ما يدل على أن الألم جزء من العقوبة مثلا. يشهد عذابهما طائفة، أي العذاب اللي هو القطع في حد ذاته، وإلا العذاب ممكن يصدق على الجلد أكثر من قطع يد السارق، وأكثر من الذي سيعذب. الذي سيعذب ليس فيه عذاب، لكن العذاب النفسي والمشهد والموقع إلى آخره. نعم. كما يقول الشيخ، هو ذكر هنا أمر أكثر من مرة، وهو أنه الاختلاف المشقة باختلاف الأفراد، فقد تكون مشقة خارجة عن المعتاد بالنسبة لشخص، لكنها تتحول إلى أمر المعتاد بالنسبة لشخص آخر، وقال إن هذا لا بأس به، نسأل الله أن يجعلنا منهم حتى. هذا صحيح. وهذا لا يأتي إلا بالتجربة. يعني كيف؟ يعني منين أعرف إنه أنا في هذه النقطة بالذات في مسألة قيام الليل مثلا إلا بالتجربة؟ يعني لا، تجربة تأتي تدريجيا، لأنه يقصد طبعا هنا الصوفية، وهذا كلامه واضح. الصوفية في صيامهم، والصوفية الذين كانوا والزهاد، الكلمة الأفضل والأسلم في الحقيقة، يعني بلغوا في مجاهداتهم، وخاصة بعض المشاهير، يعني بعض المشاهير رابعة العدوية وكذا إلى آخره، بلغوا بحكم الممارسة والتمرس والتعود، وشيئا فشيئا حتى بدأوا يعيشون حالة نراها نحن مستحيلة، لكن هذا جاء بعد إلى آخره. فقال هؤلاء يعني المشاق في حقهم يصبح أمرها مختلفا طبيعة الحال، ولهم إن كانوا لا يعانون من عنة فلهم ما هم فيه، ما لا بأس فيه إلى آخره. هذا هو. نعم. ومن هذا يؤخذ مسألة عدم تقليد أو محاكاة أرذال الأحوال. أي صحيح. لا يؤخذ كمثال. لا يؤخذون كمثال للتشريع. لعامة الناس، لعامة المسلمين، لا بل حتى الأنبياء لم يكونوا كذلك في الحالات اللي فيها جهد شديد. نعم. يعني حتى تتفطر قدمات. ما أحد قال بأنه الصلاة حتى تتفطر القدم سنة مثلا. نعم. صحيح. ومع ذلك الذين يتحدث عنهم الشاطبي حالات أكثر من هذا. نعم. ختم القرآن في ليلة، في الصلاة طبعا، والصيام أبد الدهر وكذا. إلى الأنبياء بالعكس، رغم أنهم يكونون على درجة عالية في بعض الحالات، لكن في المجمل هم يبقون قريبين من المتوسط. نعم. وإحنا سنرى توسط الشريعة في المسائل القادمة، وكيف ومتى يمكن تجاوزه في اتجاه التخفيف أو في اتجاه التشديد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.